الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: أحدهم اقترض من آخر مبلغا من المال وأعطى المقرض أرضا سجلها باسمه رهنا إلى حين السداد. يقول: فقام المقرض بزراعة الأرض والاستفادة منها إلى حين استلامه لماله، ومن ثم يسلم الأرض إلى صاحبها. يقول: والإشكال، هل يجوز له زراعة الأرض؟ وهل هذه المعاملة بكاملها جائزة في الشرع؟ أفتونا مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، فلا حق للإنسان أن يقرض غيره قرضا ثم يشترط عليه الانتفاع بشيء من خصوصياته أو شيء من ماله. فهذا الرجل أقرضك قرضا أو دينك دينا أو استدنت منه دينا ثم أخذ منك رهنا وصار يعمر هذا الرهن على ما يعود عليه بالمصلحة، فهذا الرجل قد انتفع بقرضه هذا، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، ولا يجوز له أن يتصرف في الرهن بمثل هذه الطريقة. فإن المتقرر عند العلماء أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، والمتقرر عند العلماء أن العين المرهونة عند المرتهن أمانة يجب عليه أن يراعيها وأن يتقي الله عز وجل فيها وأن يحفظها حق حفظها، وأن لا يهمل ولا يفرط في حفظها، وأن لا يتصرف فيها إلا بإذن صاحبها. ولكن الشارع أجاز للمرتهن أن يركب ما يركب وأن يحلب ما يحلب إذا كان سيتولى نفقته، فيجوز للمرتهن أن يتصرف في العين المرهونة إذا كانت مركوبة أو محلوبة فقط، لما في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وأما العين المرهونة إذا كانت أرضا فإنه لا يجوز للمرتهن أن يزرعها إلا بإذن صاحبها، وبناء على ذلك فما فعله هذا الشخص يعتبر أمرا حراما، ولك أن ترفع مسألتك إلى فضيلة القاضي في المحكمة الشرعية حتى يصدر حكمه بما يراه مناسبا. فلا يجوز له أن يتصرف في أرضك بمثل هذه الطريقة، ولا يجوز له أن يشترط بسبب قرضه هذا الانتفاع، لأنه دائر بين التصرف في مال غيره بلا إذنه وهذا محرم، ودائر بين أنه اشترط منفعة لقرضه وهذا أيضا محرم، فهو في كلا الصورتين فعل حراما. فيجب عليك إذا كنت تريد حقك أن ترفع أمرك إلى المحكمة وتتظلم عند فضيلة القاضي حتى يسترد حقك من هذا الرجل، فالأرض تبقى عنده مرهونة، ولكن زراعته عليها هذه أنت تستحق أجرتها، ولكن مسائل النزاع والخصومة لا بد فيها من حكم حاكم. والخلاصة من هذه الفتية أن المرتهن لا يجوز له أن يتصرف في العين المرهونة إلا إذا كانت مركوبة أو محلوبة إذا كان سيتولى نفقتها. والأمر الثاني أن المقرض لا يجوز له أن يشترط منفعة زائدة على سداد قرضه، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، والله أعلم.